زور الغالي بالدمعة تسابيحي تقوري أكيد الماية دي ويانا يزوري بليلة الجمعة نزوري تسابيحي تقوري فعار أكيد الماية دي ويانا يزوري نزور اللي ورث آدم ورث نوح ورث عيسى خليل الله نبي إبراهيم يا روح الله الورث عيسى ونشهد لي بقى حي يا مظلوم بلا ناصر أقمت الفار ضوي الطاعة وصليت بظهر عاشر فلنزر الحسين في هذا اليوم يوم الجمعة في يوم شهادة الإمام العسكري عظيم أرزي يتكفينا علينا أمصي بتكجلات وكل أهلي سمانا حياة لك دموعي أرض صلات نزور الغا بالدمعة تسابيحي تقوري فعار أكيد الماء ويانا يزور يزور بليلات يزور يزور اللي ورث آدم ورث نوح ورث موسى خليل الله نبي إبراهيم يا روح الله الورث عيسى ونشهد ليل بقى حاير يا مظلومين بلا ناصر أقمت الفار طوي الطاعة وصلتي ظهر عاشر زورك بدمع الأسى لا حسين بكل ميسة ومصيبتك سيدي للحشر ما تنسى زورك بدمع الأسى لا حسين بكل ميسة ومصيبتك سيدي للحشر ما تنسى جمل عذي وأمل قوية دهري قسى يا ابن خير العمل يا ابن خير النساء حسين زيارتك جين غدم اللي وسط قلبي مر حسين تنقص انفاس اذا ما في غم اسمك عطر حسين فاتح انت وبدونك لا صلاة ولا ذكر حسين زيارتي مقبولة بإذن الله وبجاه المنتظر حسين زيارتك جين أدم اللي وسط قلبي يمر حسين تنقص انفاس إذا ما فيها من اسمك أطول زورك بدمع الأسد حسين بكل ميسة ومصيبتك سيدي للحشر ما تنسى انت ملاذي وامل نوبية دحري قسى انت ملاذي وامل نوبية دحري قسى ابن خير العمل ابن خير النساء بدمع الأسى حسين بكل مسى ومصيبتك سيدي للحشر ما تنسى انت ملاذي وامل لو بي دهري قسى يا ابن خير العمل ابن خير العمل يا ابن خير النسى ويا المهدي كل جمعة يا ولينا نزورك يا ربي ويا ننكتب ناخد بثارك الجبين اللي بالحجر دمك تطشر حسين واثنى عقدار ويا ابن الطب فلا نحرك صدرك يا ابو اليمة صعب كل الجرع عليه حسينام من وين نبديها صعب كارات صدرك اولها المثلث حفر مولاي قبرك اولها المثلث حفر مولاي قلبك حسينام وياه ثلثين القلب طلعت بظهرك وياه ثلثين القلب طلعت بظهرك تالي هثار من الشمر وقت الرزية تالي هثار من الشمر وقت الرزية من على داسك يا غريب الغاضرية واصعبها من سحقة صدرك لا عوجية واصعبها من سحقة صدرك لا عوجية ثاراتي لك ما تنحصي من آل أمية ثاراتي لك ما تنحصي راتي لك ما تنحصي ويقال زوروني زوروني يا شيعة زوروني أنا الإمام العسكري يا شيعة زوروني أنا الإمام العسكر يا شيعة زوروني زوروني زوروني يا شيعة زوروني زوروني زوروني يا شيعة أنا الإمام العسكري أنا الإمام العسكري يا شيعة ويتدرب الصحراء يلقى صد الغاضر يا قصد سامرة أنا أفرح بالجين ويوصل الحضرة ترضى عني بالقيامة فاطمة الزهرة ترضى عني بالقيامة فاطمة قصدوني قصدوني بعتابي قصدوني من كربلاء واد الغر يا شيعة زوروني من كربلاء واد الغر يا شيعة زوروني زوروني زوروني يا شيعة زوروني وين الونة أنا الإمام أنا الإمام العسكري السجن قضيت عمري وبأرض غربة شيعتي محرومة مني ومحنتي صعبة رايد اللي يبكي علي وما دمعي صبه يذكر العدوى لما الهدمة والقبة بالسجن قضيت عمري وبأرض غربة شيعتي محرومة مني ومحنتي صعبة رايد اللي يبكي علي وما دمعي صبه يذكر العدوى لما الهدمة والقبة يذكر العدوى لما ذكروني ذكروني بالدمعة ذكروني بيكم أطيب خاطري يا شيعة زوروني بيكم أطيب خاطري يا وين زوروني أنا الإمام أنا شباب بس جواب ارفع الإيدين أنا الإمام العسكري زوروني زوروني زوروني يا شيعة زوروني يا أنا الإمام العسكري اعقدوا بصحني مناحة وانصبوا الماتة واندبوني جبدي بهب من مرار السم مثل غاد الليلة جسمي مرمي وتألم لله فاضت روحي وانا ناحل من الغم تدروني تدروني اتلوى تدروني تدروني تدروني اتلوى تدروني يدمي المحاجر منظر يا شيعة زوروني يدمي المحاجر منظر يا شيعة زوروني رايد بصحني مواكب لطم جتمعة وإمامة مستهلك ترفع الدمعة أنا ما حد كان عندي حاضر وينعب واللي يجي دار يواسي هالعيدة تمنعه واسوني واسوني باللطمة واسوني واسوني واسوني باللطمة واسوني يا أهل الولاء الحيدر يا شيعة زوروني يا أهل الولاء الحيدر يا زوروني يا مرتجى نقوم سل البتة يا مرتجى نقوم سل البتة